أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تعالي تنفقوا في سبيل تجري من تحتها ما يبايعون فمنك فإنما ينقص على نفسي ومن أوفى بما Oh, Oh, صدق الله.